واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء. بس كونك تبقى طالب الشفاء ما يتسماش في الرسقم. بس في الحقيقة بقى في معنى دقيق في هذا، وهو أنك لست ترى أن الشفاء هو الذي لا تحتمل الحياة بدونه، أن السلامة هي الحل الوحيد الذي تظلم الدنيا إذا حصل فيه نقص. لا، كل أمور الدنيا لازم تبقى عندك تحتمل أن تفارقها، لست مفتقرا إليها. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فهو استعد أن الخير نازل من الله، هو محتاج ولا يعرف كيف يأخذ الأسباب. الأسباب اللي عملها هو الطاعة والشهامة والمروءة، وأما حين أتاه سبب سار وراءه. فترك التدبير دي بعض الناس بيتكلم فيها إنه فهمها ممن تكلم بها، فهمها على معنى ترك الأخذ بالأسباب مش على معنى ترك تعلق القلب. وبالتالي قال، وكثير ممن يعني يتكلمون في باب مثلا التداوي يقولوا المستحب ترك التداوي عند أكثر السلف، فعين الرسول قال إيه صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله تداووا، ما خلق الله داء إلا وخلق له دواء، علمه من علمه وجهله من إيه من جهله. فمثل هذا الأمر نجد الناس بعضهم يعني قد تفاوتوا في فهمهم لكلمة ترك التدبير. فلما لقى واحد بيقول طلب صحة أو فرار من سقم، قال لك وأنا أدور ليه على صحتي، وأنا لما يجي لي مرض ليه أتعالج وليه أبحث وكده، ده تدبير واختيار. لا، أنت ممكن تاخد الدواء وتاكل وتشرب، وإلا فالأكل والشرب هو في الحقيقة طلب صحة ماشي كده، والحمية طلب فرار من ايه من سقم، انت تفر من سقم. وهذا امر مشروع، الرسول صلى الله عليه وسلم امر بكثير من الادوية، ولم يأمر عليه الصلاة والسلام بترك الاكل والشرب مثلا، ولا يقدر على ذلك احد ممن يتكلم في هذا المعنى على اطلاقه ويقول نترك التدبير. لكن بلا شك وجد من ترك العمل كما يروى في كتب الرقائق والزهد، أن رجلا خرج إلى يعني يريد السوق، فقال وقع وفي فسمع وفي السماء رزقكم وما توعدون، فقال رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرض، فترك الذهاب إلى السوق ودخل مزبلة فكان يأتيه رزقه منها. طب وهذا ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن احنا نترك الذهاب إلى السوق. هو المهم أن أنت يوم ما تلاقي السوق مليء بالمحرمات لا تستطيع أن تحافظ على دينك فيه، فهذا الذي تبتعد عنه، وعندك توكل على الله بأن رزقك سيأتيك. لكن أن أنت تقول أني لا أطلب رزقي من الأرض، قد قال عز وجل: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. طب يعني ايه ترك التدبير بقى؟ ترك التدبير ان انا ما دبرش اموري، ان انا ما رتبش احوالي، هو ده اللي بيتفهم الكلمة. وعشان كده الكلمة بقت فيها ايه، فيها فهم خاطئ ناشئ عنها بعض الناس وقع في بير. يعني زي وقع في نفسه أن ينادي الحقوني أغيثوني، فقال الذي أوقعني في البئر هو الله فكيف أطلب من غيره النجاة، فسكت حتى جاء رجل فإيه فمد له الحبل من غير طلب منه.